بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ويستحب الإسفار بالفجر. الله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن رافع بن خديج. كذلك نفس الأمر هذا الحديث بألفاظ أخرى، يعني الحديث الأمر، حديث النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار بالفجر، هو مروي كذلك من حديث بلال ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث ابن مسعود كذلك، وأكثر يعني أكثر من واحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وروى أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإسفار بالفجر. لذلك قال: جعل الإسفار بالفجر مستحبا. والفقهاء قالوا أن الإسفار بالفجر مستحبا، أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بالإسفار، يعني لعلل أو لأمور أو لحكم. من هذه الحكم هي حكمة منصوص عليها في الحديث لما قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقال الفقهاء: وجه كون الإسفار بالفجر بالصلاة بالفجر أعظم للأجر أن في الإسفار تكثير الجماعة، وفي التغليس أن تصلي الفجر بالعتمة فيه تقليل الجماعة، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة أفضل. كذلك من هنا الفقهاء قالوا: لو أن في الحي مثلا عندنا مسجدان، مسجد يصلي فيه مثلا 10 أشخاص بالجماعة، ومسجد أبعد مثلا بقليل ويصلي فيه 20 أو 30 أو 40، يعني الجماعة فيه أكثر، الصلاة مع الجماعة الأكثر أفضل من الصلاة مع الجماعة القليلة، إلا إن علم أنه يتعطل المسجد القريب إن ذهب إلى البعيد، فتكون الصلاة في المسجد القريب التي فيه الجماعة القليلة تكون أفضل من الصلاة في المسجد البعيد. كذلك الذي يصلي الفجر بإسفار يستطيع بهذه الحالة أو يسهل عليه، يسهل عليه الإتيان بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، لا سيما الحديث الذي أخرجه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. لما قال من صلى الغداة في جماعة، طبعا لو صلى في بيته مع زوجته، طبعا صلاة المسجد هي أفضل حيث يعني يصلي يعني مع الجماعة هذا أفضل، ولكن إن تقاعد وتكاسل وصلى في بيته مع زوجته مع أولاده بالجماعة يحصل هذا الأجر. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. فالذي يصلي الفجر بإسفار يسهل عليه العمل بهذا الحديث. أما لو صلى الفجر بغلسة فالفارق تقريبا نصف ساعة، فربما يعثر عليه فعل هذا الحديث. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالفعل، نذكر الحديث كذلك أخرجه الترمذي وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. بعد صلاة الفجر يغفل عنه كثير من الناس. تجد بعض الناس بعد صلاة الفجر يبدأ مباشرة يقول استغفر الله، يبدأ بالاستغفار. هذا خلاف السنة في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، انتبه لهذا الحديث، قال: من قال في دبر الفجر، يعني في دبر الفجر يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، وهو ثاني رجليه، يعني قبل أن يحرك رجليه، قبل أن يفعل، يعني الكيفية التي قال عليها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كيف كان قاعد لا يغير قاعدته، وهو ثاني رجليه، قبل أن يتكلم، قبل أن تتكلم بأي كلمة خيرا كانت أو شرا، تقول مباشرة، تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات، من قال 10 مرات ماذا حصل؟ قال كتب له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا الحديث، هذا الحديث يغفل عنه كثير من الناس، فهذا مما ينبغي علينا أن نفعله وأن نواظب عليه وأن نأتي به دبر صلاة الفجر مباشرة. نرجع لكلامنا في صلب الموضوع، ويستحب الإسفار بالفجر. ما هو الإسفار؟ قال والإسفار الإضاءة، الإسفار الإضاءة، إيش يعني إضاءة؟ يعني وقت ظهور النور ووقت انكشاف الظلمة. سمي هذا الوقت، سمي هذا الوقت بالإسفار لأنه يسفر، بمعنى أنه يكشف عن الأشياء. قبل دخول هذا الوقت تكون أنت إذا رأيت شيئا من بعيد أو لا ترى الأشياء من بعيد، أما في وقت الإسفار إذا رأيت شيئا من بعيد تميز هذا الشيء، هل هو زيد أو عمر، هل هو إنسان أم هو دابة، يعني تستطيع أن تميز بسبب هذا النور أو هذا الضياء الذي يحصل. قال والإسفار الإضاءة، يقال أسفر الفجر إذا أضاء، وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الإسفار مصباح. قال وحد الإسفار المستحب أن يكون بحيث يؤديها بتغسيل نحو 60 أو 40 آية، ثم يعيدها بطهارة لو فسدت، وهذا في حق الرجال. يعني الإسفار المستحب، الإسفار المستحب أن تصلي الفجر مع الجماعة بأن تقرأ فيها بترتيب قراءة هادئة بنحو 60 آية، طبعا 60 آية يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية، أو 40 آية، ثم بعد ذلك تسلم، وأن يبقى من الوقت بعد سلامك ما لو ظهر أن هذه الصلاة التي صليتها أنها فاسدة تستطيع أن تعيدها على الوجه المسنون. إذا هذا هو الوقت الذي يسن لك أن تؤخره، يعني معدل تقريبا بعد، اللي هو الغالب يكون بين أذان الفجر والشمس، الغالب يكون 1.5 ساعة. نعم، والصلاة بهذه الطريقة 60 آية تقريبا وبترتيل تحتاج تقريبا لربع ساعة، أو تقريبا يعني من بمعدل من 10 دقائق لربع ساعة تحتاج هذه الصلاة. فإذا السنة أن تؤخر، أو المستحب أن تؤخر صلاة الفجر بعد الأذان، بعد طلوع الفجر بساعة تقريبا، ثم يصلي الفجر ويقرأ القراءة المسنونة. طبعا الإسفار أحبابنا، قال الشيخ، قال وهذا في حق الرجال، وهذا في حق الرجال. والإسفار كما نص على ذلك إذا تذكروا في مراقب الفلاح، الإسفار قال مستحب للرجال في السفر وفي الحضر، في السفر والحضر إلا في موقف واحد، إلا في موقف واحد يكون فيه التغليف، يعني الصلاة صلاة الفجر في أول الوقت أفضل أفضل من الإسفار. مين يتذكر منكم؟ لا، في يوم مزدلفة، إلا في المزدلفة، إلا في مزدلفة للحاج، في مزدلفة للحاج يسن له فقط أن يصلي في غلس. التغليس لهم أفضل. ليه؟ لأنه عندهم واجب الوقوف في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، فيصلي في غلس ثم بعد ذلك يقف في المشعر الحرام ويدعو ثم يتوجه بعد ذلك لرمي الجمرة. إذن الأصل أن الإسفار مستحب للرجال سفرا وحضرا إلا في مزدلفة للحاج، فالتغليس له أفضل. قالوا أما النساء فالأفضل لهن الغلس، يعني أن يصلين في غلس في أول الوقت. ليه؟ قال لأنه أستر. هل هذا التعليل تعليل الفقهاء؟ هناك تعليل الفقهاء ربما البعض لا يقبلها، ويعني وليس من الخطأ ألا أقبل هذا التعليل. يعني مثلا عندما يقولون في هنا في الفقهاء تصلي المرأة في غلس، يعني في أول الليل بعد الفجر مباشرة لأنه أستر لها، فهي تصلي في بيتها وفي حجرتها، يعني في غرفتها، فسواء صلت في أول الوقت أو في آخره الستر واحد لا يختلف لأنها تصلي في بيتها. ولكن قوله لأنه أستر هذا يفهم منه معنى جميل، وهو أن مبنى المرأة على الستر حتى في الصلاة وهي تناجي ربها يجب أن تكون مستورة. إذن قولهم لأنه أستر لا يخلو من فائدة، هي هذه أن المرأة كما ورد في الأثر عورة مستورة، عورة مستورة، فينبغي أن تراعي ستر نفسها، ستر نفسها حتى وهي تناجي ربها. فإذا كانت المرأة مأمورة بستر نفسها وهي تناجي ربها فلأن تكون مأمورة من باب أولى وهي في سائر أحوالها أن تكون مأمورة بالستر. لذلك الفقهاء ينصون على هذه العلل تنبيها، تنبيها لهذا الأمر. مع تنبيه الفقهاء على هذا الأمر نجد ونرى يعني بعض النساء يعني نسأل الله عز وجل السلام لنا ولهن. قالوا أما النساء فالأفضل لهن الغلس لأنه أستر، وفي غير الفجر ينتظرن فراغ الرجال من الجماعة كذا في المبتغى ومعراج الدغال. يعني الأفضل في حق النساء أن يصلين بعد فراغ الرجال من الصلاة في الجماعة، يعني المرأة مثلا يذهب زوجها للصلاة في الجماعة في المسجد، عندما يعود للبيت من الصلاة في الجماعة تصلي هي الآن تصلي في بيتها صلاة الجماعة. الله، أريد هنا أن أنبه إلى أمر. هناك عبارة يشيعها بعض الجهلة أو لا سيما الوهابية والسلفية يشيعونها، يقولون هي عبارة حق ولكن يراد بها الباطل. يقولون الدين قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك ليس من الدين. هذا الكلام صحيح ولكن يراد به الباطل، أن الدين ليس قال الله تعالى فقط وقال رسول الله، هناك الاجتهاد، هناك الأمور الاجتهادية. لما نبينا محمد كما جاء في الحديث الصحيح بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى اليمن، علمه أنه إن حصل معه أمر قال إن طرأ عليك طارئ يا معاذ ماذا تفعل؟ فقال سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه انظر في كتاب الله، فإن وجدت فيه حكما قضيت به، وإلا أنظر في السنة، فإن لم أجد وجدت في السنة حكمت به وقضيت، وإن لم أجد أجتهد رأيي. هذا المصدر التشريعي، الاجتهاد، تمام؟ فهذا مصدر من مصادر التشريع، الاجتهاد. فهذا الحكم ونظره يعني الفقهاء أدى اجتهادهم وإن لم يكن لديهم دليل في ذلك. هذا حكم مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد. فقولهم في غير الفجر ينتظرن فراغ الرجال من الجماعة، قال كذا في المتقى، هو قول للفقهاء، قول للفقهاء. قد تظهر الفائدة منه وقد لا تظهر الفائدة منه. على كل، هذا ليس بسنة كما يعني يسبق للوهم، إنما هو قول لبعض الفقهاء. والمرأة كما قلت قبل قليل يعني لا فرق في صلاتها في وقت الغلاس أو في وقت الإصفار للمرأة، لأن هي بالأصل، هي بالأصل تصلي في بيتها. ولكن الآن خطر ببالي يعني ما في مانع أن يكون الفقهاء راعوا معنى التقديم، يعني معنى القوام. أو كذلك ورد أثر عن ابن عمر، عن ابن عمر، نعم عن ابن عمر، ويستدل به فقهاؤنا، وهو عفى ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخروهن من حيث أخرهن الله، أخروا النساء من حيث أخرهن الله عز وجل. فهذا الحديث، هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني بظاهره يقتضي تأخير النساء في العبادات عن عبادات الرجال بظاهره، والله تعالى أعلم. ها تمام تمام. هذا الكلام مولانا عندنا مبني على القول المعتمد عند الفقهاء، عند الفقهاء الحنفية وعند غيرهم أظن كذلك، بأن النساء يكره لهن حضور الجماعة، وسيأتي ضمن الكلام موسع حول المسألة، يكره لهن حضور الجماعة في المسجد. وقد نص الشيخ القدوري رحمه الله وغير الشيخ كذلك الشيخ المرجلاني في البداية وغيرهم الفقهاء المتقدمين أنه يكره للنساء في زمانهن حضور الصلوات في المساجد بسبب الفتن وبسبب انتشار عدم الأمن يعني والفتنة، فلذلك تؤمر النساء بالصلاة في البيت ولا يخرجن إلى المساجد. الذي أريد أن أختم الكلام في هذه المسألة، مسألة الإسفار بالفجر، أن المصنف رحمه الله تعالى المقال ويستحب الإسفار بالفجر، الإسفار بالفجر. ينبغي أن نعلم أن استحباب الإسفار، استحباب الإسفار أو أن الإسفار مستحب، يعني أن نبدأ بالصلاة، أن نبدأ بالصلاة في وقت الإسفار ونختم كذلك في وقت الإسفار، في وقت الإسفار. هنا الآن يعني تذكرت حديثا يدل دلالة واضحة، يدل دلالة يعني غير قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، الحديث المتقدم. عندنا حديث آخر، حديث آخر رواه الطحاوي بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، يقول إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو تلميذ ابن مسعود من التابعين، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ العلم عن إبراهيم النخعي. يقول إبراهيم النخعي قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير، يعني على الإسفار في صلاة الفجر. فيقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقوا أو ما فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأدلة الإسفار واضحة إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف، ما هو حد الإبراز؟ مر معنا في الدرس الثالث تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا في الظهر فإلا شدة الحر من فيه جهنم، قلنا هذا الحديث البخاري. فهو قال الشيخ الآن يستحب الإبراز بالظهر في الصيف، ما هو حد الإبراز؟ قال بحيث يمشي في الظل، بحيث يمشي في الظل، يعني أن يصير للأشياء ظل يستطيع الإنسان أن يمشي فيه كي يذهب لصلاة الجماعة في المسجد. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم، رواه البخاري. قال وسواء فيه، وسواء فيه صلاته منفردا أو بجماعة، والبلاد الحارة وغيرها في شدة الحر وغيره، كذا في معراج الدراية، كذا في معراج الدراية. أيوة. إذا لا يختلف استحباب الإبراد في الظهر بين أن تصلي منفردا وبين أن تصلي بجماعة، وبين أن يكون البلد حارا مثل السعودية ودول الخليج، وبين أن يكون بلدا معتدلا مثل الشام مثلا، وسواء كان في الحر أو في غيره. فالسنة تأخير صلاة الظهر، تأخير صلاة الظهر. طبعا السنة تأخير صلاة الظهر، طبعا تأخيرها يعني ما إلى آخر الوقت المستحب، إلى الجزء الأول، يعني عندنا وقت الظهر ينقسم إلى أوقات، إلى أقسام. يستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان هناك جماعة، بمعنى أنا الآن أريد أن أصلي الظهر لوحدي وعندي جماعة تقام في أول الوقت، فأيهما أولى في حقي؟ أن أؤخر، أن أبرد يعني في الظهر فأصلي منفردا، أم أصلي مع الجماعة في أول الوقت يعني قبل الإبراد؟ لا، الأفضل أن تصلي مع الجماعة. واضح الكلام، أن الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها وقيل بأنها فرض كفاية. أما الإبراد بالظهر فهو مستحب، ينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر. تفضل، في سؤال؟ تفضل. نفس الأمر الإصفار في الفجر كذلك، لأن كما قلت قبل قليل الإصفار في الفجر إذا كان مع الجماعة قال أثروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، من أجل أن تكثر الجماعة. كذلك لو أن الواحد منا مثلا إذا كان يصلي منفردا لا يصلي مع الجماعة، أو يصلي مع أسرته في البيت، يؤخر من أجل أن يحصل ثواب الجلوس ذاكرا بالذكر بعد صلاة الفجر، يعني من أجل أن يشغل هذا الوقت بالذكر كي يحصل أجر الحج والعمرة التامة، بأن شغل الوقت من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فيصلي الضحى، شغله هذا كله بالذكر. الله. ثم قال ويستحب تقديمها في الشتاء. تفضل. إذا كان منفردا يصلي في بيته، إذا كان منفردا يصلي في بيته هو مخير بين ذلك. إذا كان على كل، إذا كان هو الآن يريد أن يشغل الوقت كله بالذكر، يشغل الوقت كله بالذكر، يعني هو لا يريد أن ينام، وكان يصلي تهجد، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، صلى تهجد، تمام، ولن يصلي مع الجماعة، صلى في بيته، النوم بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فيه كراهة، فيه كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند الإمام الترمذي ظن عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدخل على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يحركها برجله ويقول لها قومي واشهدي رزق ربك، كانت تنام بعد صلاة الفجر فيحركها برجله ويقول لها قومي اشهدي رزق ربك. فإن الأرزاق بأنواعها، الأرزاق بأنواعها المعنوية والحسية والمادية صح التعبير، توزع يوزعها الباري تبارك وتعالى في هذا الوقت من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيكره النوم بعد صلاة الفجر. فإذا كان يريد أن يبقى جالسا صاحيا يعني إلى طلوع الشمس وكان يصلي الفجر منفردا فهو بالخيار، فهو بالخيار يفعل ما أراد. قال ويستحب تقديمها، تقديم الظهر في الشتاء يعني يصليها في بعد دخول الوقت، ويستحب تقديمها في الشتاء والربيع والخريف كما في الإمداد عن مجمع الروايات، يعني كما في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للشيخ الشرنبولالي كذلك عن مجمع الروايات. طبعا الدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو الحديث، الدليل الدليل على تقديم الظهر في الشتاء، في الشتاء وتأخير الظهر أو الإبراد عفوا الإبراد بالظهر في الصيف. هلا مرنا قبل قليل حديث الإبراد بالظهر في الصيف، أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فجر جهنم. فإن الحديث آخر رواه البخاري، حديث آخر رواه البخاري من حديث خالد ابن دينار يقول صلى بنا أميرنا الجمعة ثم قال لأنس، هذا الأمير قال لأنس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، يعني الأمير كان تابعيا يسأل الصحابي أنس بن مالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، قال أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني صلى الظهر في أول وقتها كما قال الآن يستحب تقديمها في الشتاء. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وهذا ما ذهب إليه فقهاؤنا. قال ويستحب تأخير العصر، يعني يستحب تأخير صلاة العصر، قال مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني في الصيف والشتاء، في الصيف والشتاء السنة أو يستحب تأخير صلاة العصر. ليه؟ ما العلة في ذلك؟ قال توسعة للنوافل، توسعة للنوافل يعني قبل أداء صلاة العصر يصلي حتى يصبح عنده وقت لأن يترفل من بعد صلاة الظهر هكذا إلى أن يصلي العصر، لأنه معلوم لديكم أحبابنا أن الترفل بعد صلاة العصر مكروه تحريما، ممنوع الصلاة النافلة بعد صلاة العصر، فلذلك يؤخر صلاة العصر عن وقتها كي يتسع له المجال إذا أحب أن يتنفل أن يصلي نافلة فيصلي. قال يستحب تأخير العصر مطلقا ما لم تتغير الشمس. كيف تتغير الشمس؟ قال بذهاب ضوئها فلا يتحير فيها البصر وهو الصحيح هداية. يعني الآن الشيخ بيّن لنا معنى التغير، أنك الذي يكره تحريما أن التأخير، التأخير تأخير صلاة العصر، تأخير صلاة العصر إلى تغير الشمس مكروه تحريما، مكروه تحريما. وفي ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يعني يؤخر الصلاة لا لسبب لا لعلة، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني تغير وذهب ضوءها وصار يستطيع أن ينظر إليه، هذا معنى قوله إيش؟ فلا يتحير فيها البصر، يعني يستطيع أن يقاوم نورها ببصره. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين، الذي يؤخر صلاة العصر. لذلك قال فقهاؤنا تأخير صلاة العصر إلى وقت تغير الشمس مكروه تحريما، مكروه تحريما تحريما. حتى نص، إذا كنتم تذكرون في براءة الفلاح الشيخ الشرنبولاني قال ولا يباح التأخير، تأخير الصلاة مطلقا العصر أو غيرها، ولا يباح تأخير الصلاة لمرض أو سفر. تأخير الصلاة لا سيما العصر، لا سيما صلاة العصر تأخيرها، الإثم في تأخيرها أو المنع في تأخيرها أو الكراهة في تأخيرها أشد من كراهة غيرها. ليه؟ لورود هذا الحديث ولنعت النبي عليه الصلاة والسلام مؤخري صلاة العصر بهذا النعت، تلك صلاة المنافق والعياذ بالله تعالى. قال ويستحب تعجيل المغرب مطلقا، ويستحب تعجيل المغرب مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ كما هو الحال في صلاة العصر، يعني صيفا وشتاء يعجل صلاة المغرب. قال فلا يفصل بين الأذان والإقامة. يبين لنا الآن الشيخ يصور لنا صورة التعجيل. قال فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة، إلا بقدر ثلاث آيات، يعني فاصل قليل جدا. أذان المغرب مباشرة، حتى بعضهم قال أو بقدر ثلاث خطوات. قال بقدر ثلاث خطوات، يعني الخطوات الذي يخطوها المؤذن من مكان أذانه إلى مكان الإقامة. الدليل على ذلك أحبابنا، الدليل على ذلك أن جبرائيل عليه السلام عندما صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المرتين، صلاها صلى المغرب في أول الوقت، في أول الوقت في اليومين. وتأخيرها، تأخير صلاة المغرب، تأخير صلاة المغرب مكروه تحريما، مكروه تحريما إلى وقت اشتباك النجوم، إلى وقت اشتباك النجوم. أما بالنسبة للتأخير اليسير، تأخير يسير خمس دقائق عشر دقائق أو أقل من عشر دقائق، ليس أكثر، ليس أكثر، فالكراهة تنتهي. أما بمجرد ما أخر المغرب إلى وقت اشتباك النجوم، بمعنى أن النجوم صارت كثيرة في السماء واشتد سواد الليل وكثرت النجوم، فهذا مكروه تحريما قال الفقهاء لما فيه من التشبه باليهود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير، أو قال لا تزال أمتي على الفطرة، اختلف شك الرامي، شك الرامي، لا تزال أمتي بخير أو لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. تنتبه كيف، يعني ترتفع الخيرية، ترتفع الخيرية عن الأمة إذا أخروا صلاة المغرب إلى وقت اشتباك النجوم، فكيف إذا تركوها بالكلية والعياذ بالله. وكذلك يخالفون الفطرة، التي فضل الله عليها عباده إذا ما أخروا صلاة المغرب إلى وقت اشتباك النجوم. وهذا أمر كذلك مما هل عندنا هنا في صلاة المغرب ربع ساعة أو ثلث ساعة أحيانا يؤخرونها لبين ما يشرف الإمام ويأتي الإمام، وبعد ذلك لما يأتي الإمام المنتظر تجد تصلي خلفه فإذا بالصلاة باطلة، الحمد لله رب العالمين، ما بيشد الباب وبيقول لك حرام، قول المستقيم، المستقيم المستقيم وما بيمد لك، ولما يدور بالضالين لا يشدد الضال، فكيف تصلي خلفه؟ ينتظر ثلث ساعة والصلاة خلفه باطل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويستحب تأخير العشاء، ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول، أيوة، في غير وقت الغيم فيندب تعجيله فيه، يعني إذا كان في عندنا غيم يندب تعجيل صلاة العشاء، يعني تصلى يصلى العشاء في أول وقته. هل أول شيء ينبغي أن نعلم كيف نقسم الليل؟ الليل يبدأ بغروب الشمس، يبدأ الليل بغروب الشمس، فلما قال إلى ثلث الليل يعني ليس لا يبدأ الليل عندنا من صلاة العشاء، يبدأ بغروب الشمس. إذا كانت الشمس تغرب مثلا الساعة 6، هلا عندنا في مصر تغرب الساعة 6 ويطلع الفجر تقريبا الساعة 5 اللي حنقول احنا، لو أقل 4:30 تقريبا بيطلع الفجر، يأذن الفجر تقريبا من 4:05 إلى 3، حتقول الساعة 5 يبدأ الليل بغروب الشمس الساعة 3 وينتهي الليل الساعة 5، يعني تقريبا معنى 11 ساعة. 11 ساعة ثلث ال 11 ساعة كم ثلثها؟ يعني تقريبا 4 ساعات، تقريبا 4 ساعات لحقوق، يعني الساعة الثالثة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. لا تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد الساعة 10، طبعا هذا إيش قلنا فيه عند صلاة الجماعة. بعضهم قال إذا كان يصلي منفردا، إذا كان يصلي منفردا وكان يسهر سهرا مباحا أو على طاعة ويصلى منفردا يؤخرها، ما في مشكلة، لأن من أجل أن يختم صحيفته بالصلاة بصلاة مفروضة كما بدأ صحيفة يومه بصلاة مفروضة وهي صلاة الفجر. على كل الكلام هنا استحباب التأخير هذا إذا كانت الجماعة موجودة، إذا كانت الجماعة موجودة ولا حرج فيه على الناس فيستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. إن هذا نص الحديث عند الإمام الترمذي. كذلك أحبابنا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب الليل أو بعضه، ذهب الليل أو ذهب بعض الليل، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، لا نعلم علة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حين خرج صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، يعني لجعلت صلاة العشاء في هذه الساعة، هي السنة المعتمدة وهي العادة المستمرة، ولكن هذا يثقل على الأمة. طبعا أحبابنا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستيقظون بعد الفجر فلا ينامون هكذا إلا قبيل الظهر، ينامون القيلولة ربع ساعة 10 دقائق، ثم بعد ذلك يستيقظون متيقظين إلى صلاة العشاء، بعد العشاء يذهبون للنوم، ينامون مبكرين ليه؟ لأنه عندهم مهمة القيام في الأسحار، يستيقظون في جوف الليل يصلون، وليس حالهم كحالنا نحن نسأل الله السلامة. فكان عندهم وظيفة، عندهم لقاء موعد مع الله سبحانه وتعالى قبل الفجر في كل يوم. اللهم أكرمنا لما أكرمت به عبادك الصالحين. ثم قال الشيخ: ويستحب في الوتر، ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل، يعني لمن يعتاد التهجد في الليل، أمثالكم يعني أحبابنا، لمن اعتاد أن يصلي التهجد في جوف الليل يستحب له. قال: ويثق بالانتباه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ليكون آخر صلاته فيه. فإن لم يثق من نفسه بالانتباه، نوم ثقيل أو تأخر في السهر، ما يستطيع أن يصلي قبل الفجر أو ترى قبل النوم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. إيش يعني مشهودة؟ يعني تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة. والملائكة أحبابنا عندما تشهد شيئا تشهد لك أمام الله سبحانه وتعالى، تحاجج عنك يوم القيامة، فإذا ما أخذ بك يوم القيامة ذات الشمال تخرج هذه الملائكة التي كانت تراك وأنت تصلي في جوف الليل لتدافع عنك وتنازع عوضا عنك. فهذا أمر عظيم جدا أن يكون لك جنود تدافع عنك يوم القيامة. ثم قال الشيخ: باب الأذان. قال: هو يعني الأذان لغة الإعلام، الأصل في الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذن، قال وأذان من الله ورسوله، وأذان سورة البراءة، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام وإخبار من الله سبحانه وتعالى. قال في القاموس: آذنه الأمر، آذنه الأمر وبه، يعني آذنه الأمر وآذنه بالأمر، يعني أخبره بالأمر وأخبره الأمر، يعني كأن فعل آذن الذي هو أعلم وأخبر يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف جر، فتقول: آذنتك الخبر، يعني أعلمتك به، وآذنتك بالخبر، أعلمتك بالخبر. قال: وأذن تأذينا، أذن تأذينا يعني أكثر الإعلام، أكثر من الإعلام والإخبار. الله. فالأذان بهذه الحالة يكون اسم مصدر وليس مصدرا، لأن مصدر الأذان هو التأذين، أذن تأذينا، فالأذان ليس مصدرا إنما هو اسم مصدر. على كل الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام مخصوص، الإعلام بالصلاة، إخبار بقرب الصلاة، إعلام مخصوص على وجه مخصوص وبألفاظ مخصوصة. وقدم ذكر الأوقات، يعني الشيخ في كتاب الصلاة بدأ بالحديث عن أوقات الصلاة، ثم بعد ذلك تحدث عن الأذان وأحكامه. لما؟ قال لأنها، لأن الأوقات أسباب، يعني أسباب للأذان، والسبب كما هو معلوم مقدم على المسبب. ثم بين حكم الأذان فقال: والأذان سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للرجال. فلما قال للرجال ولم يذكر النساء فهذا معناه أن الأذان مكروه للنساء، وأظن سيذكر ذلك والله تعالى أعلم. الأذان سنة مؤكدة للرجال للصلوات الخمس وللجمعة، يعني ولصلاة الجمعة، خصها بالذكر مع أنها داخلة في الخمس لدفع توهم أنها كالعيد من حيث الأذان أيضا، فلا يسن لها، أو لأن لها أذانين. يعني الشيخ قال يسن الأذان سنة مؤكدة للرجال للصلوات الخمس وللجمعة، معلوم أن صلاة الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس، ولكن ربما يتوهم متوهم بأن صلاة الجمعة حكمها كحكم صلاة العيد من حيث أنه لا يؤذن لها، صلاة العيد لا يؤذن لها وإنما ينادى الصلاة الجامعة، فيظن أنه لا يسن الأذان لصلاة الجمعة. طبعا الشيخ معلومة لديكم من الشيخ القدوري صاحب المتن، هو كان في القرن الرابع أو القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، فنص على هذا الأمر كي لا يتوهم متوهم هذا الأمر. ولكن في زماننا هذا صار معلوم من الدين للضرورة أن الجمعة يؤذن لها. وسبب هذا الوهم أحبابنا أنه قد الإنسان يتوهم أن الجمعة لا أذن لها، لأن شروط إقامة الجمعة هي تقريبا نفسها شروط إقامة العيد. فمثلا عندنا صلاة الجمعة لا تقام إلا بوجود الإمام الأعظم أو نائبه ينهي الخطباء. كذلك الجمعة عندنا لا تقام إلا بالنصر الجامع، لا تقام بالقرى، عندنا في عندنا شروط. كذلك صلاة العيد هناك شروط أن تؤدى في النصر الجامع، وأن يكون هناك الإمام أو نائبه، أو أن يكون في البلدة قاض وأمير ينفذ الأحكام، هي نفس الشروط. فقد يظن الظان أنه إذا صلاة العيد يجب أن تتوافر فيها هذه الشروط وكذلك صلاة الجمعة، فإذا صلاة الجمعة لا يؤذن لها كما أن صلاة العيد لا يؤذن لها. هناك احتمال آخر أن صلاة الجمعة لها أذانان، أن صلاة الجمعة لها أذانان لذلك نص عليها ليبين هذا الأمر. قال: دون ما سوى الصلوات الخمس والجمعة من الصلوات كالعيد والكسوف والوتر والتراويح وصلاة الجنازة فلا يسن الأذان بهذه الصلوات. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فدل على أن الأذان في العيد غير مشروع ولا يسن. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبعث مناديا ينادي بالصلاة جامعة. فإذا لا يسن الأذان لغير هذه الصلوات الخمس. الله. فلقد يقول قائل كيف تقولون بأن الأذان سنة مؤكدة، مع أن الإمام محمد قال من ترك أو إذا ترك أو إن ترك أهل بلدة الأذان والإقامة قتلوا عليها. ومعلوم أن القتال لا يكون إلا على ترك واجب، ولا يكون القتال من أجل ترك سنة. فكيف تقولون الأذان سنة مؤكدة ولا تقولون بأنه سنة بأنه واجب؟ الجواب أن الأذان وإن كان سنة مؤكدة إلا أنه صار شعيرة من شعائر الدين، يعني علامة واضحة من علائم الدين، حتى إنك إن دخلت بلدة فإن سمعت فيها صوت الأذان علمت بأن أهلها مسلمون، وإن لم تسمع الأذان علمت بأن أهلها غير مسلمين. لذلك كان الإصرار على ترك السنة، سنة الأذان، كان الإصرار على تركه استخفافا بالدين، فيلزم قتال كل من يستخف بالدين. اللي بيسمع كلامي هلا هذا يقول عني داعشي، يقول عني إرهابي، شو قتال من يستخف بالدين؟ طبعا لما ترك المسلمون هذه المبادئ وهذه القواعد، الدفاع عن دينهم والتصدي والوقوف في وجه من يستخف بدينهم، هان دينهم عليهم، فهانهم على الأمم كلها، بل هانهم على الله سبحانه وتعالى، صاروا مهانين لأن دينهم قد هان عليهم والعياذ بالله تعالى. اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بفضلك. ثم قال الشيخ: وصفة الأذان معروفة. إيش يعني وصفة الأذان؟ يعني وكيفية الأذان معروفة، وهي أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخره، أو يقول الله أكبر الله أكبر، أي آخر ألفاظه المعروفة بتربيع تكبير أوله وتثنية باقي ألفاظه. قال الأذان معلوم لكم أحبابنا أن مشروعيته أو أن ألفاظه، ألفاظ الأذان، إنما هي جاءت عن طريق منام رآه بعض الصحابة، كما روى ذلك أبو داود عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هو نفسه الشخص الذي رأى هذا المنام وحدث به، يقول: لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالناقوس، أمر بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، قال عبد الله بن زيد: طاف بي وأنا نائم، يعني في المنام جاءني رجل، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. ناقوس معروف، يعني الجرس الذي تضرب به النصارى. فقلت يا عبد الله في المنام، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندع به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد: ثم تأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. هون في عنا وقفة قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي المرسل، هو النبي المرسل. لما جاءته هذه الرؤية هذا الأذان عن طريق واحد من أتباعه من أصحابه، لم يقل عليه الصلاة والسلام: أنا الذي وأنا لازم تأتي الرؤية عن طريقي، وأنا الذي ينبغي علي أن أقرر، وأنا لم يقل هذا الكلام. بالعكس، سر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أجر الله سبحانه وتعالى هذا الحق على لسان واحد من أصحابه. وهذا مما ينبغي علينا أحبابنا أن نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت أستاذا شيخا يعني مدرسا بشكل عام، شيخ ولا مدرس أي مادة كونية، أو كنت صاحب مهنة أي مهنة كانت، أو كنت أبا مربيا، فظهر الحق على لسان ولدك أو تلميذك أو أجيرك، ينبغي أن تسر بذلك، لأنه يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد. فهذا النجاح الموجود لولدك أو الموجود لتلميذك أو الحاصل على يد أجيرك هو منسوب إليك، فينبغي أن تسر بذلك وأن تفرح، لا أن تثبط الهمام وأن تقدح هذه الفكرة وأن تذمها وبعد ذلك تأخذها من وراء وراء وتنسبها إلى نفسك. فهذا تأديب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام تعليما عظيما، وهي وضع الأمور في نصابها. فقال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. يعني مو لأنك أنت الذي رأيت هذا الأذان وأتيت به ينبغي عليك أن تؤذنه، لا، أنت أتيت بالفكرة وبالموضوع ممتاز، ولكن هناك من هو أجدر منك بتنفيذ أو تطبيق هذه الفكرة، فأنت لك أجر الإتيان بالفكرة إن صح التعبير، ولغيرك الذي هو أجدر منك بالإتيان بهذه بالعمل بهذه الفكرة هو أجدر منك. يعني هذا يدل أحبابنا كذلك على العمل الجماعي، أن المسلمين كلهم يكمل بعضهم بعضا، أنا أكملك وأنت تكملني. يعني أنا العبد لله الآن أستاذ أمعلم، لولا أنت أنا لا أكون أستاذا، فأنا بدونك لا أكون أستاذا، وأنت بدوني لا تكون تلميذا، فأنا أكمل بك وأنت تكمل بي، كل منا يكمل الآخر. أما أن أظن أنا أن أكون شيخ الإسلام المسلمين وعلامة الدنيا دون أن يكون عندي تلاميذ، هذا هراء، هذا كلام فارغ. وأنت تظن من نفسك أن تكون إمام الدنيا دون أن تكون تلميذا، هذا مستحيل، لا يكون ذلك. فإذا كل منا يكمل الآخر، هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني عفوا يمكن خرجت عن الموضوع، بس ولكن هذه إشارات وفهومات من هذا الحديث ذكره العلماء أو ذكرها العلماء. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. الله الله، يعني تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم ثم علله كي لا يعني يتحسر عبد الله بن زيد، إنه يعني ليش بلال؟ لما بلال؟ فالجواب مباشرة: فإنه أندى أجمل صوتا منك. طبعا هذا التلميذ المؤدب أو الأجير المؤدب الفهمان ما اعترض على أستاذه وسيده، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه إليه. أظن ظلم الله أعلم في بعض الروايات والله أعلم هكذا ما أظن أن أذكره أن قرأت أن عبد الله بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أحق بالأذان من بلال فيه فبين له النبي العلة فقال فإنه أندى منك صوتا أندى منك صوتا فعندها سلم عبد الله في قرار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال عبد الله فقمت مع بلال فجعلت ألقيه إليه ويؤذن به. قال عبد الله بن زيد فسمع عمر ذلك وهو في بيته فجعل يجر نداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. إذن هذا هو الأصل في مشروعية الأذان. قال ولا ترجيع فيه يعني في الأذان لا يوجد ترجيع عندنا وهو يعني معنى الترجيع أن يرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهما وهو مكروه ملتقى مكروه عندنا مكروه الترجيع. كيف الترجيع يكون؟ انتبه علي الآن. الآن أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما يسمحوني صوتي ما حلو بس ماشي الحال. يقول الآن بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إذن يأتي أولا بالشهادتين بصوت منخفض يسمع بها نفسه ثم بعد ذلك يجهر بالشهادتين. هذا سبب الترجيع عندنا مكروه عندنا مكروه. أما عند الشافعية له حكم آخر. ما هو الدليل على أن الترجيع غير مشروع؟ غير مشروع هو أن كل الأحاديث التي روت أن بلال كان يؤذن فمعلوم بلال كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كلها بأجمعها أن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يؤذن بحضرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام بدون ترجيع بدون ترجيع. وما توجد رواية بأن بلالا رضي الله عنه كان يرجع في الأذان فكان الترجيع غير مشروع عندنا بل هو مكروه. قال ويزيد عن المؤذن في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الثانية الصلاة. هنا أحببنا في مسألة إذن سهلة بالنسبة للأذان بالنسبة للأذان هلا ينبغي أن تكون ألفاظ الأذان كلها كاملة يعني من إخراج الهمزة من ضبط الحروف الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة لا بد من الإتيان بالهاء. بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة ولا يأتي بالهاء هذا الأذان لا يجوز. أو بعضهم يقول الله أكبر كذلك هذا لا يجوز. أو بعضهم يقول الله أكبر أكبر يجوز الهمزة كذلك هذا لا يجوز. وبعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسقط الهاء من لفظ الجلالة كذلك هذا لا يجوز. أي نوع أي ذكر من أنواع الأذكار لا يجوز الإخلال به يعني من يجلس ويذكر الله فيقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ليس لذاكر. ليه؟ لأنه لا يوجد شيء اسمه الله بدون الهاء يعني بدون الهاء الله. أين الهاء؟ لابد أن تأتي بكلمة الله أن تأتي بكلمة الله كاملة وأن تنطق بالهاء. فالذين يذكرون الله وقد حذفوا منه حرف الهاء إن تعمدوا ذلك يخشى عليهم الكفر إن تعمدوا ذلك لأن فيه إساءة. هل أنت مثلا أنس اسمك أنس لو أن الإنسان لدارك واحد لك يا أنا أو رضوان واحد نادر يا رضوان أو مروى قال له مروى أسقط النون أو أحمد قال له يا أحمد أسقط الدال لا ترضى لنفسك ذلك فكيف ترضاه لله عز وجل. إسقاط الحرف من الهاء من لفظ الجلالة لا يجوز بوجه من الوجوه. والذين يذكرون الله عز وجل وقد أسقطوا منه هذا الحرف أولئك جهلة، والساكتون عليهم أجهل منهم وإن كانوا ينتسبون إلى العلم. لا يجوز ذلك أبدا. فالذكر بعد الصلاة تقول الحمد لله، لا بد التسبيحات يعني تقول سبحان الله، لا بد أن تأتي بالهاء عند أي ذكر، لا بد أن تأتي به بالحروف كاملة حتى تكون ذاكرا وحتى يكتب لك أجر الذكر كاملا. ذكرت هذا الكلام لأن المؤذنين عندنا هنا حتى في الشام في كثير من يعني البلاد الأذان عندهم فيه خلل، لأن المؤذن ليس طالب علم، لا يكون طالب علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. إذا ويزيد في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الثانية الصلاة خير من النوم، ويقولها مرتين، يقولها مرتين لأنه وقت نوم، يعني خص الفجر، خص الفجر بقوله الصلاة خير من النوم لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة. كما أن بلالا رضي الله تعالى عنه، بلال رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الطبراني في الكبير، أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤذنه بالفجر بالصبح، يخبره بدخول صلاة الفجر، فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يا بلال، انظر صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كان يعجبه الإبداع من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ما كان بده أصحاب هكذا ما عندهم إبداع جانبين، كان يريد أصحاب تلاميذ عندهم إبداع. قال ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك، اجعله في أذانك. قال والإقامة مثل الأذان، يعني ألفاظ الإقامة. لذلك أحبابنا العلماء قالوا البدعة في الدين تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة ضلالة. البدعة الحسنة هي التي لا تصادم نصا شرعيا، أما البدعة الضلالة هي التي تصادم أي نص شرعي. يعني أعطيك مثال، أنا عندما أقول الفاتحة إلى روح فلان، هل قولي الفاتحة إلى روح فلان هل هذه تصادم نصا شرعيا كتابا أو سنة؟ أبدا لا تصادم نصا شرعيا، يعني لم يرد نص شرعي يخالف ينهى يمنع عن هذا الفعل. فكان قولي الفاتحة إلى روح فلان بدعة حسنة. أما لو أني مثلا قلت لك نصلي اليوم صلاة الضحى على هذه الكيفية، بنصلي بالركعة ثلاث ركوعات وبنسجد بالركعة الواحدة ثلاث ركوعات ونسجد أربع سجدات بالركعة الواحدة، هذه بدعة ضلالة. ليه؟ لأنها تخالف ما هو ثابت شرعا، تخالف ما هو ثابت شرعا. فهنا سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه أعمل فكره وأعمل عقله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الإعمال. قال والإقامة مثل الأذان فيما مر من تربيع تكبير. نعم حبيبي تفضل. لا لا لا لا، بدون بعد الأذان، بعد الأذان انتهى من الأذان، انتهى من الأذان، أذن وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بدخول الوقت، أو لعله قبل الأذان، المهم أنه ما قالها في الأذان، لم يقلها في الأذان، تمام؟ لأن النبي ماذا قال في آخر الحديث؟ قال ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. يعني إما أن يكون بلال قد أذن وانتهى، وإما أن يكون لم يؤذن بعد، جاء ليخبره بأن الفجر قد دخل وقته، وجاء ليأخذ منه الإذن ليؤذن، ولكن رآه نائما فقال الصلاة خير من النوم. فالفيديو كلمة الصلاة خير من النوم يعني قد لو أنها قيلت لغير النبي عليه الصلاة والسلام قد يظنها تهمة وإهانة، يعني تقول لي أنا محمد نبي أمة الصلاة خير من النوم، يعني أنا ما بعرف أن الصلاة خير من النوم، ومين قال لك أني أنا كنت نايم؟ بعدين ما بتعرف أن نوم الأنبياء عبادي. النبي لم يقل هذا الكلام كله، بالعكس أعجب بالفكرة وأعجب بالإبداع. كما يقال الإنسان مثلا يا فلان اتق الله عز وجل فيغضب، يقول لك أشو شايفني أمرتك بالمنكرات أفعل يا أخي ماذا قلت لك؟ ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خاطب المؤمنين وأمرهم بالتقوى. يعني لما تنزعج وتغضب؟ يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. أن بلال قال للنبي الصلاة خير من النوم، يعني أي شيء يأتيك به من هو دونك أي شيء. لذلك سيدنا عمر إذا ما جاء أحد طلابك أو أحد من هو دونه جاء بفكرة ينبغي عليك أو بكلام تكلم معك في كلام، هذا كله ما كنا نتكلم به، تكلم معك بكلام مثلا فينبغي عليك أن تحمله محملا حسنا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الكلمة يعني تجد لها في الخير محملا ولها في الخير موضعا، وإن كان لها معاني صبيحة ومرادات سيئة، أنت كمسلم عاقل ينبغي أن تأخذها على محمل الخير. لا تقول فلان قصد وكذب وفلان قصد، لا، إياك أن تحكم على النيات، إياك أن تحكم على النيات. النيات أمور خفيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن حكم على النيات فهو يعني يتألى على الله عز وجل أو كأنه يتعدى على حقوق الله تبارك وتعالى. فتأخذ الكلمة أنت وتبحث عن الخير الذي فيها وتحمل هذه الكلمة على الخير الذي فيها. هذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسهلنا. قال والإقامة مثل الأذان فيما مر من تربيع تكبير أوله وتسمية باقي ألفاظه، إلا أنه يزيد فيها في الإقامة، يعني بعد قوله حي على الفلاح الثانية قد قامت الصلاة ويقولها مرتين. ورد ذلك في سنن الترمذي، في سنن الترمذي عن عبد الله بن زيد نفسه الذي رأى الأذان الذي مضى معنا قبل قليل في سنن أبي داود، قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفعا في الأذان والإقامة. يعني عبد الله بن زيد يخبر أن ألفاظ الأذان هي نفسها ألفاظ الإقامة، هكذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. الله. نعم حبيبي صدق. أحسنت هذا الكلام. لذلك عندنا روايات نحن في الحديث. الرواية الأولى عمل بها الشافعي، وهذه الرواية الثانية عن نفس صاحب الأذان، يعني ذاك عبد الله بن زيد كان يروي لنا أذانا رآه في المنام. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الأذان وأحدث فيه تعديلا، فقال الإقامة مثل الأذان قد قامت الصلاة يقولها مرتين. لا طبعا طبعا طبعا جاء في روايات الحديث قد قامت الصلاة. في الحديث الذي مر معنا قبل قليل كذلك جاء فيه قد قامت الصلاة. لا انتبه مولانا، الحديث يقلب الحديث هكذا كان أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. كان أذان هذا لفظ الحديث، كان أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفعا شفعا، ثم أكده فقال في الأذان والإقامة. تمام. كذلك في عندنا رواية ثانية، عندنا رواية ثانية أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى بسند رجاله رجال الصحيح. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال، قلنا هذا السند سنده رجاله رجال الصحيح، قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. إذا هذه رواية أخرى بسند رجاله بسند صحيح أن الإقامة كذلك كانت مثنى مثنى. على كل الشافعية مولانا استدلوا بذاك الحديث، والحنفية عملوا بهذه الروايات الدالة على أن الإقامة كذلك تكون مثنى مثنى. كذلك في عندنا حديث آخر يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونظن هذا الحديث كذلك في صحيح مسلم هيك والله أعلم، يقول فيه بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، وما سمها أذانا إلا لأن ألفاظها نفس ألفاظ الأذان. طبعا الشافعية قالوا هذا من باب التغليب، هذا من باب يعني هذا مجال للاجتهاد وإعمال الرأي في النصوص الشرعية. لذلك أنا قلت في ذات الكلام تتذكروا أن بعض الأزيمة الثلاثية والوهابية يقول الدين قال الله تعالى قال رسول الله. طيب وإن أين ذهبتم بالاجتهاد؟ ماذا نفعل بهذه الأحاديث التي هي متعارضة في الظاهر؟ لابد أن نرجح بعضها على بعض. إذن الدين ليس قال الله تعالى وقال رسول الله فقط، بل الاجتهاد كذلك من الدين إذا كان معتمدا على حديث معتمدا على أدلة، الاجتهاد كذلك من الدين. والله تعالى أعلم. الله كان سامحوني حتى نطول شوي اليوم، أنا بدي أخلص مبحث الأذان إن شاء الله تعالى. قال ويترسل يعني المؤذن أي يتمهل ندبا، يندب للمؤذن أن يترسل في الأذان بسكتة بين كل كلمتين، بسكتة بين كل كلمتين يعني يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة. هذه السكتة مقدارها أن تسع الإجابة، يعني عندما تقول أنت الله أكبر الله أكبر، المجيب كم يحتاج من الوقت؟ يحتاج لوقت يرتفع الله أكبر الله أكبر، فتفصل بين التكبيرات بين الكلمات بهذا المقدار. ومما ينبغي أن يعلم، مما ينبغي أن يعلم أن ترك الترسل في الأذان مكروه. لذلك قال فقهاؤنا لو أنه حذر الأذان وترك الترسل يندب إعادة الأذان، يندب إعادة الأذان. قال ويحذر من الحذر وهو السرعة، وهو السرعة، ويحذر أن يسرع في الإقامة بأن يجمع بين كل كلمتين، يعني لا يفصل بين كلمات الأذان. ويكره كذلك أحبابنا كما يكره ترك الترسل في الأذان، يكره كذلك ترك الحذر في الإقامة. طبعا لما نقول نحذر أو نحذر في الإقامة ليس يعني هذا كما يفعل بعض المقيمين أنه يدمج الكلمات بعضها ببعض، لا، الحجر على هذا النحو. اسمع، تقول هكذا بالإقامة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الإقامة، هذا هو الحجر. أما ما يفعله بعض الناس في الحجر بكربج الكلمات كربجة، هذا خلاف السنة، وهذه الإقامة مكروهة. على كل، السنة وردت بالحجر في الإقامة و بالترسل في الأذان. كذلك جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله، الحديث أخرجه الترمذي وغيره، عن جابر بن عبد الله أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر يعني إذا دخل لقضاء الحاجة، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. لا كنتم تنتظرون النبي أو الإمام في المسجد، لا تقوموا إلا إذا رأيتم الإمام قد دخل. فإذا دخل الإمام من باب المسجد، كلما وصل إلى صف قام المصلون، فإذا جاوزهم قاموا من بعده حتى يصل إلى المحراب. هذه السنة، وهذه السنة من السنن التي أغسل، يعني يدخل الآن الإمام إلى المسجد ويقف في المحراب، والناس هذا اللي منجعي، وهذا اللي مضطجع، وهذا اللي مالت رجليه، وهذا اللي يحكي مع رفيقه، ولا يستريحون لدخول الإمام. هذا خلاف السنة. السنة إذا دخل الإمام أن يقوم الناس لدخوله، طبعا لدخوله يعني كلما دخل تجاوز صفا قام هذا الصف الذي قطعه وتجاوزه الإمام. قالوا: يستقبل بهما القبلة، يستقبل المؤذن بالأذان والإقامة القبلة، طبعا إلا أن يكون راكبا، إلا أن يكون مسافرا وراكبا، فلا يضر على الاستقبال القبلة. لأن بلال رضي الله تعالى عنه أذن وهو راكب، أذن وهو راكب، ثم نزل وأقام على الأرض. أما الأذان هذا يعني الأذان يسمح به أو لا يسمح الأذان راكبا إذا كان مسافرا، أما في الحضر، في الحضر بالاتفاق الأذان راكبا يكره في الحضر، في الحضر يكره في الحضر. استقبال، قال: ويستقبل بهما القبلة. ما حكم استقبال القبلة أثناء الأذان؟ سنة. ما حكم تركه؟ مكروه تنزيها وليس تحريما. ترك استقبال القبلة أثناء الأذان مكروه تنزيها. قال: فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه، حول وجهه فيهما، في الصلاة وفي الفلاح، الوجه وليس الصدر، الصدر يبقى مستقبلا به القبلة يمينا بالصلاة، يعني يقول: حي على الصلاة، يلفت وجهه هكذا إلى اليمين، حي على الصلاة مرتين، ثم يلفت يستدير بوجهه فقط إلى الشمال فيقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، يمينا بالصلاة وشمالا بالفلاح، من غير أن يحول قدميه لأن فيه مناجاة، يعني من غير أن يحول قدميه وصدره كذلك عن القبلة، لأن فيه في الأذان مناجاة ومناداة، فيتوجه في المناجاة إلى القبلة، وفي المناداة إلى من عن يمينه وشماله. ثم قال: ويستدير في الصومعة، إذا لم يتم الإعلام بمجرد تحويل الوجه ليحصل تمام الإعلام. ما هي الصومعة؟ الصومعة أحبابنا هي عبارة عن هي الموضع العالي اللي كان موجود على رأس المئذنة في الأحياء. الصومعة يعني مثل الصحن هكذا يوجد على المئذنة يصعد إليه المؤذن فيؤذن، قال يستدير في هذه الصومعة إذا لم يتم الإعلام وإعلام يعني الناس في جميع الجهات لم يتم الإعلام إلا عن طريق الاستدارة بالصومعة، هذا حيث لم تكن هناك مكبرات صوت، قال يستدير في الصومعة من أجل أن يحصل التبليغ والإعلام. الله. هنا ينبغي التنبيه إلى أمر أحبابنا، وهو أن الأفضل للمؤذن أو السنة للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، أن يجعل أصبعيه في أذنيه، بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال اجعل أصبعيك في أذنيك إنه أرفع لصوتك، أرفع لصوتك. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويؤذن الرجل للفائتة ويقيم لأنها بمنزلة الحاضرة، يعني الفائتة هي بمنزلة الحاضرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر غداة ليلة التعريف قضاها بأذان وإقامة، قضاها بأذان وإقامة كما أخرج ذلك أبو داود في سننه عن عمرو ابن أمية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان، اتركوا ابتعدوا عن هذا المكان الذي حصل فيه هذه الغفلة. وفي هذا إشارة وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي علينا أن نترك الأمكنة التي نحدث فيها معصية أو نحدث فيها غفلة أن نهجرها وأن نتركها وأن لا نجلس فيها. لذلك ورد في الحديث: إذا مررتم بديار الظالمين، ديار الظالمين فأسرعوا، فأسرعوا، لأن هذا مكان حصل فيه غفلة، والغفلة يعني الظلمة، يعني حصل في هذا المكان ظلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر غداة ليلة التعريف قضاها على النحو الذي يؤدي فيه الصلاة في وقتها. قال: فإن فاتته صلوات متعددة وأراد قضاءهن في مجلس واحد أذن للأولى وأقام، أذن للأولى وأقام، وكان مخيرا في الباقي بعدها، إن شاء أذن وأقام لكل واحدة كالأولى وهو أولى. لمك أولى؟ يعني ليكون القضاء على حسب الأداء. أنا الآن أريد أن أقضي خمس صلوات في مكان واحد، أؤذن للأولى وفي الباقي إما أن أؤذن لكل واحدة منهما منها وأقيم، وإما أن أقيم لكل واحدة فقط ما دمت أقضي الجميع في مكان واحد. قال: إن شاء أذن وأقام لكل واحدة كالأولى وهو أولى، وإن شاء اقتصر فيما بعد الأولى على الإقامة، على الإقامة. لما؟ يعني لا يشرع الأذان في الباقي. المعلوم أحبابنا لديك أن الأذان إنما هو يكون لاستحضار القوم إلى صلاة الجماعة، إلى إذا كنا الآن نصلي نحن مع الجماعة قضاء، كنا مسافرين مع بعض وفاتتنا صلوات معينة كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، أظن يوم الخندق، في الحديث أخرجه الطبراني والبزار عن عبد الله بن مسعود قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. هذا الحديث أحبابنا، هذا الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الأربع صلوات مع أصحابه الكرام لما قضاهن على الوجه صلاتهن في أوقاتهن، يعني بأذان وإقامة ولكن إن ترك الأذان لا ضرر، لا كراهة في ذلك، ليه؟ لأن الأذان كما قلنا أحبابنا هو الاستحضار الجماعة، والجماعة هم الآن الذين سيصلون، يعني هم حاضرون فلذلك أجتزي بالإقامة. رب قائل يقول الآن أن الحديث الذي ذكرته الآن أنت رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأقام لكل صلاة، فكيف تقول هو مخير؟ ينبغي أن أنضبط بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الانضباط هو الحق، لذلك قال علماؤنا أحبابنا قالوا بالتخيير. لما قالوا بالتخيير؟ يعني أنت مخير في الباطل، إما أن تؤذن وتقيم وإما أن تقيم فقط لكل واحد. قال لأن نفس الحادثة هذه، نفسها جاءت برواية أخرى أخرجها الترمذي، اسمع هذه الرواية الثانية التي أخرجها الترمذي طبعا وغيره عن عبد الله بن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام، فصلى العصر ثم أقام، فصلى المغرب ثم أقام، فصلى العشاء. إذا عندنا حديثان، حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأقام لكل صلاة، وحديث آخر أنه أذن لأولى الفوائد وأقام لكل فائدة. فعملا بهذين الحديثين نقول الأفضل أن يؤذن للأولى وأن يؤذن لكل فائدة ويقيم لها، ويخير في الباقي عملا بالرواية الثانية بأن يؤذن للأولى ويقيم ويكتفي بالإقامة في باقي الفوائد. إذا بذلك نكون عملنا بالروايتين، الأفضل عملا بالرواية الأولى والتخيير هو العمل في الرواية الثانية. ثم قال وإن قضاهن في مجالس، عندي صلوات متعددة، قضيت في هذا المجلس صلاة وفي المجلس الثاني صلاة أخرى، وإن قضاهن في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة صلاة واحدة فكما مر، يعني الحكم كما مر من أنه مخير بين أن يؤذن ويقيم لكل واحدة من الفوائد وبين أن يؤذن بالأولى ويقيم للفوائد، وإلا أذن وأقام لها، يعني وإلا بأن صلى في المجلس صلاة واحدة أذن وأقام لها. ثم قال وينبغي للمؤذن أن يؤذن ويقيم على طهر. أحبابنا كلمة ينبغي، يطلقها الفقهاء بمعنى يجب، ولكن هنا ينبغي بمعنى يسمى، وليس بمعنى يجب. الأصل في إطلاق ينبغي أنها للوجوب، ولكن هنا بمعنى يسمى. وينبغي للمؤذن أن يؤذن ويقيم على طهر ليكون متهيئا لإجابة ما يدعو إليه الناس، فإن أذن على غير وضوء جاز لأنه ذكر، والذكر بدون طهارة جائز بدون كراهة، لأنه لكن انتبه ولكن الأذان بدون وضوء مكروه. ليه؟ الأذان الذكر بدون وضوء جائز بدون كراهة، ولكن الأذان مع أنه ذكر قال يجوز بدون وضوء ولكن يكره. لما يكره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. فلما ورد النهي عن ذلك قلنا الأذان بدون طهارة مكروه. إذن فإن أذن على غير وضوء جاز لأنه ذكر وليس بصلاة، فكان الوضوء استحبابا هداية. قال ويكره أن يقيم على غير وضوء. لما؟ قال لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. كيف يكون الفصل؟ يكون الفصل بالاشتغال بأعمال الوضوء، والإقامة إنما شرعت أحبابنا شرعت متصلة بالشروع بالصلاة، فإذا ما أقام يذهب يتوضأ فتنفصل الإقامة عن الصلاة. قال أو يؤذن أو يقيم بالأولى وهو جنب رواية واحدة، يعني كذلك يكره بالأولى وهو رواية واحدة، يكره أذان الجنب ويكره كذلك إقامة الجنب هداية. قال ويعاد أذانه الجنب إذا أذن، قال يعاد يسن إعادة أذانه. قال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. فإن فعل فإن أذن قبل دخول الوقت أعاد في الوقت، لأن الأذان للإعلام، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت، وهو أي الأذان قبل دخول الوقت تجهيل، تجهيل إيقاع الناس في اللبس والخطأ. وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز، يعني يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر فقط في النصف الأخير من الليل لتوارث أهل الحرمين المدينة ومكة في هذا الأمر هداية. فأهل الحرمين يؤذنون في الفجر قبل دخول بعد دخول ثلث عفوا نصف الليل قبل الفجر تقريبا بحدود الساعة تقريبا. ولكن قال الفقهاء في الرد على أبي يوسف أنه محجوج بالحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يده عرضا. فهذا حجة على أبي يوسف بأنه ينبغي لا يؤذن للفجر إلا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر. بقي كلمة واحدة نقولها، أن من صلى في بيته في المقام يصلي بأذان وإقامة. صليت أنت في بيتك منفردا تصلي بأذان وإقامة، لما؟ ليكون الأداء على هيئة الجماعة، ليكون الأداء. ومن هذا من باب الندب، هذا من باب الندب. أما لو ترك الأذان وترك الإقامة جازت صلاته من غير كراهة، جازت صلاته من غير كراهة. لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدخل مرة مع أصحابه عبد الله بن مسعود وأراد أن يصلي معه أظن صلاة العصر، فصلى دون أذان ولا إقامة، فسألوه عن ذلك كيف لم تؤذن ولم تقم، فقال أذان الحج يكفينا، أذان الحج يكفينا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحفظنا.